ألف ألف مبروك لحبيبنا أشرف اللي ربح معانا الجائزة الكبرى وقيمتها مكالمة على جواله وما عليه إلا يرد. رد رد يا أشرف رد.